من الخوف من فرعون، يؤمنهما فرعون حين خافا أن يفرط عليهما أو أن يطغى، إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يكون من كل منهم. وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير وهو الشاهد. وقال في سورة حاميم المؤمن: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع بصير يطول بذكر جميعه الكتاب، يعني يطول الكتاب بذكر جميع لأنه كثر في القرآن الكريم ذكر السميع البصير وذكر سميع بصير من وصف الرب جل وعلا. وقال عز وجل لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأعلم جل وعلا عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه، وهذا من الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق، يعني الله سمى نفسه سميعا، سمى نفسه السميع ووصف نفسه بأنه سميع ويستمع، وكذلك سمى بعض خلقه، سمى الإنسان سميعا بصيرا، يعني لكن ليس السميع مثل السميع، ليس السميع مثل السميع، فالاشتراك هنا إنما يكون باللفظ والمعنى الكلي الذي يكون كليا لا يضاف، لا يضاف إلى شيء. السمع مثلا بقطعه عن الإضافة بقطعه يعني مطلقا نفهم معناه أنه وصف كمال لا نقص فيه، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق جل وعلا، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وليس يشترك المخلوق مع الخالق بشيء من خصائصه، كما أن الخالق تعالى لا يشترك مع المخلوق بشيء من خصائصه. وإذا أضفنا السمع إلى الخالق تبارك وتعالى فإننا نعرف من هذه الإضافة سمعا يليق بجلاله تبارك وتعالى، سمعا إذا عرفناه مضافا إلى الخالق نعرفه معرفة تمنع وقوع الشركة فيها، لابد أن نثبت لله عز وجل معنى السمع معنى يمنع تصوره ويمنع معرفته وقوع الشركة فيه، يعني نثبته لله عز وجل في غاية الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا مشارك له فيه ولا مثيل له جل وعلا ولا عيب فيه، وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات. ونعلم مع هذا أن ما أثبتناه لله عز وجل من توحيد المعرفة والإثبات ليس هو حد صفته فيما خرج عن معرفتنا، فحد صفته فيما خرج عن معرفتنا لا يعرفها ويحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي الكيفية. فكما لا يعرف كيف هو، كذلك لا يعرف كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. فما خرج عن معرفتنا، معرفتنا تصل إلى حد التوحيد، نعم، وإذا وصلت إلى حد التوحيد لا نعتقد أن مشاركا يشاركه في هذه الصفة، كما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد سمع الله قول المجادلة من فوق سبعة أرقعة. إذا تصورت هذا المعنى مضافا إلى الله عز وجل، هل تعلم له مشاركا في هذا الوصف؟ أبدا. وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات الذي كلفنا الله به، ويعني من فضل الله علينا أنه لم يكلفنا فوق هذا، لأن ما فوق هذا ليس في مقدورنا، ليس في استطاعتنا، لكننا يجب أن نعلم مع هذا، مع هذا الإثبات، أن ما هو لله في نفس الأمر من هذه الصفة لا يمكن أن تحيط به معرفة إنسان، لا يمكن أن تحيط به معرفة مخلوق. لو جمعت معارف المخلوقات كلها، أو جمعت يعني أذهان المخلوقات كلها، لا تحيط بصفته معرفة سبحانه وتعالى، لكننا نستطيع أن نثبت له المعرفة التي تصل إلى حد أن إثباتها يمنع أن نعتقد له مشاركا فيها. وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات، ولا بد منه، لا بد منه، مع القطع بأن ما هو لله عز وجل فيما خرج عن معرفتنا وفيما خرج عن تصورنا أنه أعظم وأجل من أن يحيط به معرفة مخلوق، أو يحده خيال، أو يحده، أو أن يحده وهم متوهم. وهو ثابت لله سبحانه وتعالى، لكننا نجهله. ومن هنا يعني كما ذكرت سابقا قول الإمام الطحاوي: العلم علمان، علم موجود جحده كفر، وعلم مفقود ادعاؤه كفر. فالعلم الموجود الذي جحده كفر هو معرفة المعنى، معرفة المعنى مطلقا، ومعرفة المعنى مضافا. إذا أضفناه إلى الخالق نضيفه إلى الخالق جل وعلا موحدين، معتقدين أنه لا شريك له في هذا الوصف، يعني نضيفه إلى الله عز وجل بقدر يمنع أن نتصور وقوع مشارك له في هذا الوصف، ونضيفه إلى الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فكما أننا نعرفه ولا نحيط به معرفة، نعلمه ولا نحيط به علما، فكذلك نعلم صفته، أي نعلمه واحدا فنعلم صفته لا شريك له فيها، وإن لم نحط بها وبكيفيتها علما. وإذا أضيف إلى المخلوق نضيفه، نعرف معنى هذه الإضافة، وأنها صفة تناسب المخلوق، مخلوقة، فالمخلوق وصفة الصفة طبعا تقوم بالموصوف. إذا أضيف إلى المخلوق نضيفها يعني إضافة تناسب المضاف إليه، فهي مخلوقة وما أضيفت إليه المخلوق. طبعا هو مخلوق والمخلوق ليس له من نفسه وجود ولا عدم، إنما هو فقير إلى خالقه سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم الفرق، يعني ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. من ألغى المشترك يكون يعني قد عطل، ومن ألغى الفارق يكون قد مثل. فمن ألغى يعني القدر المشترك وهو إثبات صفة السمع مطلقا من غير إضافة يكون عطل السمع ويكون معطلا، ويقول إنه سميع بلا سمع، وينكر أن الله سبحانه وتعالى يسمع، يعني السمع المعلوم الذي قال عن مثله الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فكذلك السمع معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة. فهذا القدر المشترك لا بد أن من ألغاه يكون معطلا. من قال لا فرق بين سمع الخالق والمخلوق، سمع واحد لم يفرق، فهذا لم يفرق بين الخالق والمخلوق ويكون ممثلا والعياذ بالله، يكون ممثلا. الأول المعطل يعبد ماذا؟ يعبد عدما. المعطل يعبد عدما، من يعبد إذا كان موصوفه يعني إذا كان موصوفه عدما لا يعرف ربه ولا يعرفه بصفته ولا يثبت له صفة، فهو عدم. الذي لا صفة له عدم، فهو يعبد عدما. والممثل يعبد ماذا؟ يعبد صنما. أما المؤمن الموحد فهو الذي سلم من عبادة العدم ومن عبادة الصنم، بل هو يعبد أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. قال: وهذا من الجنس. نعم تفضل. الكيف، علم الكيف، أي نعم. وعلم مفقود أحسن. نعم، ادعاؤه كفر، وهو العلم بالكيفية. من ادعى أنه أحاط بالله علما فهو كافر، لأنه لا يحيط يعني لا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمخلوق أن يحيط بالله علما. فهو يعرف ربه لكنه لا يحيط به. فمن ادعى الإحاطة فقد ادعى المفقود. ادعى الإحاطة عرف الكيفية، كيفية الصفة، فهو أيضا يكفر، لأنه ادعى ما ليس، ادعى مفقودا، والمفقود هنا ليس هو الكيفية، وإنما المفقود هو العلم بالكيفية. المفقود هنا هو العلم بالكيفية، أما الكيفية فموجودة، الحد والكيفية وما هو لله عز وجل في نفس الأمر، لكننا لا نعلم حده ولا نعلم كيفيته، بل الذي يعلم ذلك الذي انفرد بعلمه هو الرب تبارك وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. قال: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. نعم، ولكنه حقيقة في المخلوق، استماع الخالق حقيقة واستماع المخلوق حقيقة، والحقيقة تناسب من أضيفت إليه وتأخذ خصائصه. أي نعم. وكما أنه ليس الخالق مثل المخلوق، فكذلك ليس استماع الخالق مثل استماع المخلوق. قال: قد أمر الله أيضا موسى عليه السلام أن يستمع لما يوحى، فقال: فاستمع لما يوحى. فلفظ الاستماعين واحد، فلفظ الاستماعين: إنا معكم مستمعون. الرب عز وجل يقول عن نفسه: إنا معكم مستمعون، فأثبت لنفسه الاستماع، وأثبت لموسى أو أمره أن يستمع. أي نعم. قال فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف. صحيح، معناهما مختلف، يعني إذا أضيف. أما المعنى المطلق من غير إضافة فهو واحد، استماع واحد، يعني كما يليق في السمع بالسمع، إلا أنه إذا أضيف الفعل إلى الله عز وجل فهو يأخذ خصائص الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإذا أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق. قال لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين، عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه، وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. وقال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسول الله والمؤمنين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، يعني ورسوله سيرى عملكم، والمؤمنون، لكن ليس رؤية الله أعمالهم كرؤية رسول الله والمؤمنين. وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين. قال أبو بكر وتدبروا أيها العلماء ومقتبس العلم، مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد، تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله أكبر. حقيقة يعني من كان علمه صحيحا وعقيدته سليمة استغنى بسمع الخالق عن سمع المخلوقين، واستغنى برؤية الخالق عن رؤية المخلوقين، اطمأن. يعني إذا فقد رؤية المخلوقين، فقد سمع المخلوقين، فقد نصرتهم، اطمأن لسمع الخالق سبحانه وتعالى ورؤيته. لا شك، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلما التعلق بمن هذا وصفه؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن يعني يجب أن تتعلق قلوبنا بمن له الوصف الكامل سبحانه وتعالى، بمن وسع سمعه الأصوات ولا يغيب عن بصره سبحانه وتعالى مبصر. أفليس من المحال يا ذوي الحجة، يعني يا ذوي العقول، أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ آزر يسوي أصنام من حجارة لا تسمع ولا تبصر ويعبدها، نسأل الله العفو والعافية، أو يبيعها. أي نعم، ويجد سوق رائجة. قال ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه نعم. قال ويعيبه، يعني أفيعقل، أفليس من المحال يا ذوي الحجة، يعني يا ذوي العقول، أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني ويعيب آلهة ثم يحيله إلى من هو يماثل هذه الآلهة لا يسمع ولا يبصر، فمفهوم هذا أنه إنما يحيله على من يسمع ويبصر. أين؟ قال: أفليس من المحال يا ذوي الحجة أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ أبدا، ليس. نعم، كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا، فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهلة الجهال المعطلة؟ يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، سميع بلا سمع بصير. تعالى الله عما يقول. عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام، أو كعابد الأنعام يعبدون البقر، يعبدون أي نعم، ربما يعبدون غيرها طوائف أخرى. ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال: فأعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني فكيف تتعلق القلوب بهم؟ لهذا المجادلة حينما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبها بالله، وبينت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تلك القصة وذكرتها قبل قليل، وسيأتي أيضا بنصوص من السنة تبين هذه الآيات الكريمة. قال: باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا، يعني من كان مؤمنا حقيقة بالله عز وجل السميع البصير، هل يعصي الله؟ هل يتكلم بما يعني يسمعه ربنا تبارك وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحجب سمعه شيء، لا ستر ولا غيره، وكذلك سبحانه وتعالى لا يحجب رؤيته شيء سبحانه وتعالى. لما أراد عاص أن يفجر بامرأة انفرد بها قال لها إنه لا يرانا إلا الكواكب، فقالت: أين مكوكبها؟ أين؟ فمن فوائد يعني معرفة الأسماء والصفات تصحيح العبادة وزرع المراقبة وزرع التقوى. قال موافقا: باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا، إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله. وهذه قاعدة، السنن إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله، يعني ما في تناقض بين السنة وبين القرآن، القرآن ما لا ينقض بعضه بعضا، وكذلك السنة لا ينقض بعضها بعضا، والسنة أيضا لا تناقض القرآن بل هي واحدة. كذلك القرآن والسنة ونعبر عنهما بالوحي جميعا، لأن السنة وحي والقرآن وحي، لا يناقض العقل الصريح، العقل الصريح الذي لا لبس فيه ولا شوك، لا يتعارض مع النقل الصحيح، لا يتعارض مع الوحي. لو حصل يعني تعارض عند شخص ما والنقل صحيح، فليتهم عقله رأسا. إذا حصل تعارض بين عقله أو بين ما يدله عليه عقله وبين النقل الصحيح، فليتهم عقله، لا بد وأن في عقله لوثة هي التي حرفته عن الموافقة، وإلا فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. نعم. إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه. فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله، قال فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة. رحمه الله. لا شك يعني أن السنة موافقة، إذا صحت السنة موافقة للقرآن الكريم وليس شيء منها مختلف. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك. المراد هنا قريش، قومها قريش. نعم. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة قال هو اليوم الذي وقف صلى الله عليه وسلم عند العقبة التي بمنى داعيا الناس إلى الإسلام، فما أجابوه وآذوه. قال ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، اللهم صل وسلم على رسوله، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك. هذا الشاهد، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك.

هذا هو التوحيد، هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، بخلاف قول المتحدلقة كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قد يخطر ببالك التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، فهل الله بخلاف ذلك؟ لا أبدا. ولكن كل ما خطر ببالك إن كان كمالا وتوحيدا فهو لله، وإن كان نقصا وتمثيلا فالله منزه عنه. وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرء وبين أبصارهم، وما يبعد منهم وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال، لأن العرب التي خوطبنا بلغتها قد تقول قرية كذا منا قريبة وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدنا ومنزل فلان قريب منا، وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ. والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخص آخر من بني آدم وبينهما فرسخان فأكثر، وكذلك لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق المرء من الأرض والتراب، إذا كان فوق المرء من الأرض والتراب قدر أنملة، يعني إذا كان مدفون بقدر أنملة لا يراه، أو أقل منها بقدر ما يغطي ويواري الشيء، وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيق أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين الناظر، فكيف يكون يا ذوي الحجى مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا وأعين بني آدم بما وصفنا؟ يعني نثبت لبني آدم يعني بصر، ونثبت لله بصر، أي نعم، لكن ليس البصر مثل البصر. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر لربنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأراضين السبع ولا مما بينها ولا فوقها، بينهما ولا فوقهما، يعني الأراضين والسبع أو ما بينهن ولا فوقهن ولا أسفل منهن، لا يغيب عن بصره من ذلك شيء، يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي مستوى عليه. أما المخلوق فكما وصف، يعني لا يرى بنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرء وبين أبصارهم، وما يبعد منهم يعني ما يبعد منهم لا يرونه. قال ونزيد شرحا وبيانا، نقول عين الله عز وجل قديمة لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء منفي عنها الهلاك، لأنها من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال والفناء. وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة، فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته. الكلام نوعه قديم وأحاده حادثة، أحاده فعلية ونوعه ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، يتكلم وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يعني بصيغة الفعل، صيغة الفعل الماضي تكلم ويتكلم، وهذا المضارع للحال والمستقبل، يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى متى شاء. نعم. قال عيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة، فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته، وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلاء عن قليل، والله نسأل خير ذلك المصير. وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم، ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية بهم، ثم ينشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل يعني قبل ذكر هذا الوجه. فما الذي يشبه يا ذوي الحجى عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا، يعني موصوفة يعني بأنها من صفات الذات، صفات ذات الله عز وجل لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء، منفي عنها الهلاك نعم والفناء. قال: ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفة ببصره ولا علة بعينه ولا نقص، بل هو أعين أكحل أسود الحدق شديد أو أسود الحدق شديد بياض العينين، بل هو نعم شديد بياض العينين أهدب الأشفار. يعني لو قيل لمن هذا وصفه عينك كعين فلان الذي هو صغير العين أزرق أحمر بياض العينين قد تناثرت أشفاره وسقطت، أو كان أخفش العين أزرق أحمر بياض شحمهما نعم أحمر بياض شحمهما، يعني هو يقصد يقول لو قيل لأعين من المخلوقين إن عينك مثل عين فلان الصغيرة لغضب، نعم فكيف إذا قيل إن عين الخالق مثل عين المخلوق؟ أي هذا من باب يعني هذا قصد المصنف، يقول إن هذا من التمثيل مما يوجب غضب الرب تبارك وتعالى، يعني قال إلا غضب من هذا وأنف منه، فلعله يخرج إلى القائل له ذلك المكروه من الشتم والأذى. قال: ولست أحسب عاقلا يسمع هذا المشبه عيني أحدهما بعيني الآخر إلا وهو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخر ويرميه بالعته والخبل والجنون، ويقول له: لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخر، وإن كانا جميعا يسميان بصيرين. يعني هذا اللي عينه صغيرة واللي أعين وأكحل وعينه كلاهما يسمى بصيرين، لكن ليس البصير مثل البصير. إذا كان هذا في الحقائق المخلوقة مختلفة فكيف يعني بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ لا شك أنه من باب أولى نعم. فكيف لو قيل نعم وإن كان جميعا يسميان بصيرين إذ ليس بأعميين، ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر بهما، فكيف لو قيل له عينك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم؟ فتدبروا يا ذوي الألباب، أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا؟ لا شك يعني ما دام المخلوقات يعني لا تتماثل والحقائق لا تتماثل أي نعم، وهي مخلوقة أقرب ما تكون بعضها إلى بعض في التشابه والتماثل، ومع ذلك فيعني بينها من الفرق ما يقطع المماثلة، فكيف بالفرق بين الخالق والمخلوق لا شك أنه أعظم وأنه يقطع المماثلة الفرق بين الخالق والمخلوق. قال تعلموا وتستيقنوا أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم، إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والحوام والهوام، وكلها لها عيون يبصرون بها، وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما، وكلها تصير إلى فناء وبلاء، وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها. يعني ما يجوز أن تسقط، يعني تقول هذا ما له عين، ولكن لو قلت إن عينك مثل عين الحمار غضب. أي نعم. وغير جائز أن تقول الحمار ليس له عين، أو أنت ليس لك عين، حتى لا تكون مماثل له. يعني قد تقول عينك مثل عين الحمار فيغضب، فتقول إذا أنت أردت فليس لك عين، خلنا ليس أيضا، هذا ليس صحيح. وهذا كلام المعطلة، يقول ننفي عن ربنا العين حتى لا تقع المماثلة. أي نعم. فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه، فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله تعالى، ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده، ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب، كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق. يعني تشبيه الخالق بالمخلوق كفر لا شك، تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق كفر. أي نعم. فهل قراءة يعني ما في كتاب الله وإثبات ما في كتاب الله يعني من الأسماء يعني والصفات ذكر نفس الله أو ذكر عينه أو يده، يعني أن هذا تمثيل يوجب الكفر؟ حاشا وكلا، إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيضلون ويضلون. والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه، آمين. ونسأله كذلك مع هذا الإمام الجليل، نسأل الله العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه. هنا باب، وهو باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. على ذكر يعني الآن لو تقول لشخص أنت حيوان غضب منك، مع أنه يشترك مع الحيوان في الحيوانية. أي نعم. حتى تذكر الفرق، أي لا تذكر الفرق، لا تقول تفترق أنت عن هذا حيوان أعجم وأنت حيوان ناطق إلى آخر ما، برضو حتى مع هذا هو لا يرضى منك. أي نعم بهذا. الله المستعان. عندك شيء يا جابر؟ إذا فيه يعني سؤال. نعم. باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. قال والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هل تعرف قبضة بهذا؟ الله أكبر، قبضة تكون الأرض قبضته يوم القيامة، سبحان الله. يعني هذا إثبات، هذا توحيد المعرفة والإثبات. نحن حقيقة يعني في توحيد المعرفة والإثبات يعني محاربون، محاربون من المعطلة. إذا أثبت لله عز وجل توحيد المعرفة والإثبات حصل حرب، ويقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا أحسنهم وأعدلهم. وقد يعني يستهوي بعض الجاهلين بهذه العبارة وما يدري أن فيها يعني السم، بل يخطر ببالك التوحيد فهو حق لله عز وجل، لكن إذا خطر ببالك يعني المماثلة، أو خطر ببالك النقص، أو خطر ببالك العيب، فالله بخلاف ذلك، فالله منزه عن ذلك. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. شوف هنا قال الأرض قبضته، والسماوات مطويات بما وصفت بيمينه، يعني فالسماوات مطويات بيمينه سبحانه، والأرض بقبضة يده الأخرى. أي نعم، وكما ورد في صحيح مسلم الشمال وهي يمين، وهي يمين، كما صح يعني في قصة آدم لما خيره الله عز وجل، يعني قبض سبحانه وتعالى قبضتين فخيره، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. هذه فيها إثبات اليمين التي لها مزية على الأخرى، وإن كانت الأخرى هي يمين، لأن الأخرى يقبض بها الأرض وفيها العدل، والسماوات مطويات بيمينه وفيها الفضل، الفضل كمال والعدل كمال، لكن الفضل لا شك أوسع من العدل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله، لأنه لا يسعنا أن يعاملنا بعدله، ليس لنا شيء، ولكن نقول اللهم عاملنا بفضلك. وأبونا آدم اختار اليد التي فيها الفضل، اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. أي نعم. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، قال ويد الله فوق أيديهم، وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند ذكر اليد وعند القبض يحرك يده، وقد قلت في الدرس السابق إن هذه الإشارة إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. أي نعم، يعني بعض الحمقى يقول يجب أن من يشير يعني بأصبعه أو يشير بيده أن تقطع، لأنه يزعم أن هذا تمثيل. والبيهقي في لما يعني أورد في الأسماء والصفات الحديث الذي فيه ذكر إن الله كان سميعا بصيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه والتي تليها على أذنه وبصره، قال هذه إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل، وهذا كلام صحيح. نعم. وقال تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل هذه الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذه الآيات التي فيها ذكر الأيدي بالجمع أو فيها ذكر اليد بالإفراد يفسرها قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويفسرها قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لأن هذا يبين أن لله عز وجل يدين. أي نعم، كما وصفها سبحانه وتعالى في كتابه. طبعا ليس قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مثل قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وإن كان كل منهما فيه إثبات الصفة، صفة اليد الذاتية لله سبحانه وتعالى.

لا حجة له بالقدر على معصيته، ليس القدر مبيحا له أن يعصي، وإنما له أن يحتج بالقدر على المصيبة، له أن يحتج بالقدر على المصيبة. ومن هنا كانت محاجة آدم وموسى، يعني المحاجة التي حصلت بين موسى وآدم. موسى عليه السلام إنما يعني يلوم آدم على المصيبة، فيبين له آدم أنه ليس لك أن تلومني على المصيبة لأنها مكتوبة. ومن ضمن المصائب هي الذنوب، لكن إذا تاب منها وتاب الله عليه لا يعير بها، ولا يمكن آدم أن يحتج على المعصية بالقدر، لأنه لا حجة للعاصي، لا حجة للعاصي بمعصيته بالقدر، وإنما يحتج المصاب إذا أصيب بمصيبة، لا شك أنه له أن يحتج بالقدر. المصيبة تقع بقدر الله عز وجل، لا مفر لمن أصيب بها، لأنه مكتوب، مكتوب عليه، كما يعني ذكر هنا: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فنحن نحتج بالقدر على المصائب، ولا نحتج بالقدر على على المعاصي، بل العاصي لا حجة له في القدر. نعم. وهذا أيضا حديث بمعناه أو بمثله: قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان يعني بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن قال أخبرني يزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام. فقال موسى: أنت آدم، خلقك الله بيده. فذكر الحديث بطوله، قال: قد أمليته في كتاب القدر. نعم. قال: حدثنا أحمد بن ثابت، نعم، إلى آخر مثله. قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، إلى آخره. يقول: لماذا أخرجتنا؟ فآدم عليه السلام يذكر لموسى ويقول: أنت موسى، يعني اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، يعني فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم. فحجة آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة وليست على المعصية. وهذه أحاديث وطرق كثيرة أوردها الإمام ابن خزيمة بهذا المعنى، بهذا المعنى. هنا المعلق ذكر تعليقا يطول قد لا يتسع له الوقت، ولعلي أرجئه إلى وقت آخر إن شاء الله. والشاهد من حديث احتجاج آدم وموسى هو إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، لأن موسى يقول يعني خلقك الله بيده وكذا وإلى آخره. ومثل هذا الحديث: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال يا موسى، فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده، فهذا هو الشاهد، ونفخ فيك من روحه، إلى آخره. ثم قال آدم: وأنت يا موسى اصطفاك الله بكلامه، تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. يعني أن موسى يجد في التوراة التي كتبها الله بيده، يجد فيها أن هذا كتب على آدم قبل أن يخلقه 50 سنة أو بنحوها، كما ورد في يعني في الأحاديث. على كل حال إنسان يعني ينبغي له أن يؤمن بقدر الله تبارك وتعالى، وعند المصيبة يذكر قدر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يبين هذا ويقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا أصابته المصيبة وعلم أنها من تقدير الله، وأن ما قدره الله عز وجل يعني لا مفر منه، وإنما على الإنسان أن يصبر. نعم.